بخير خلف الجبال تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فخرج أبو لهب وقال: تبا لك خير اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قومه: تبت يدا أبي لهب وتبت السور. فكتب قريش محمدا صلى الله عليه وسلم في كون الله عز وجل أرسله، وأن الله عز وجل أرسل معه كتابا هو القرآن. فكذبته قريش، وكذبت قريش أن الله عز وجل أرسله بالبينات والهدى، وأن الله عز وجل أنزل معه كتابا لا يرسله الماء. وجعل الله عز وجل آية محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعله الله رب العالمين قرآنا له على أنحاء القلب رفع تعظمه النفوس. كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما سمع قريش آيات الله عز وجل على أرضهم سدى، خاف أشركهم. هل يسمع النساء والصبيان هذا الكلام الذي لم يملكوه؟ مخافة أن يسلموا. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال: لم أعطي الأبوي إلا وهما يدينان الدين، لم أعطي الأبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. فرأى أبو بكر فابتنى مسجدا ببنيان ذلك، فابتنى أبو بكر مسجدا ببنيان ذلك، فجعل يصلي فيه ويقرأ القرآن. فاجتمع عليه نساء المشركين وأبنائهم، فجعلوا يسمعون منه ويعرفون الأمر. وكان أبو بكر رجلا بسالا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فخاف أسرار المشركين على لسانهم وأبنائهم. فالله عز وجل جعل لهذا القرآن وقف على النفوس، وأبا جهل بن هشام والأخنس بن سريق الثقفي، فقلت أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده بالليل في بيته ويقرأ القرآن. فحدثت أنهم أتوا بالليل فأخذ كل رجل منهم مكانا له يستمع القرآن، وكل منهم لا يعلم بمكان صاحبه، كل واحد منهم جاء بمفرده. فجاء متلطفا بالليل لا يراه أحد، فجاء فأخذ مكانا له يسمع قراءة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر سفرهم فجمعهم الطريق، فلما رأوا بعضهم تلاوهم وقالوا إنه لا ينبغي لكم أن تعوموا، فإن الناس لو رأيتكم لأوقعتم في نفوسهم شيئا، فتوافقوا فيما بينهم ألا يعوموا. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل رجل منهم فأخذ مكانه، وكل لا يعلم من مكان صاحبه، يسمعون آيات الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل إذا وقعت على قلب أثرت فيه. فلما طلع الفجر سفروا، فجمعهم الطريق ثانية فتداولوا وقال لا ينبغي لنا أن نأتي محمدا، فلو رآناك هاهنا لأوقعنا في أنفسهم شيئا، فتوافقوا فيما بينهم أن لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاء كل رجل منهم فأخذ مكانه، وكل لا يعلم مكان صاحبه. فلما طلع الفجر تفطر فجمعهم الطريق، فلما تكلموا تواعدوا وقالوا نتواعد ألا نأتي محمدا مرة أخرى، فتواعدوا. فلما كانت في الصباح أخذ الأخنس بن سليم الثقفي عطاء، ثم أتى إلى أبي سفيان وقال يا أبا سفيان ما تقول في الذي سمعت من محمد البارحة؟ فقال والله يا أبا الوليد أو يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت منه كلاما عنه، وأعرف ما لا يريد منه، وسمعت منه كلاما عجيبا لا أدري ما يريد. فقال له الأخنس والذي حلفت به إنك كذبت، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلم يزل المشركون وأذنبهم من المنافقين الذين لم تخف الأيام منهم ولا الدياوي يرون أنه لو رجع القرآن أو قمدت معالمه لصارت أمة أمة لا روح فيها، فكانوا في كل مرة يريدون الطاعة بوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وجعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة وجعله آية وبرهانا يؤيد بها محمد صلى الله عليه وسلم، فظلوا يطعنون في وحي المنزل وظلوا يصرفون وجوه الناس عن سماع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فبالإعراض عنه نار وباللغو فيه يغرق وضرب من كان يتلوه ثالثة، فبينما هم كذلك يصرفون وجوه الناس عن سماع هذا الوحي إذ في القرآن الذي جعله الله عز وجل آية يغزو بيوتهم فيسلم منهم الرجل والرجلان، فلما لم يجدوا حيلة انتقلوا إلى غيرها فرأوا أن يغروا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء، فانتقلوا إلى إغراء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب السيرة لابن هشام، وهذا أيضا أثر مشهور حسن، أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة رأى أصحابه من أشراف قريش في أنديتهم جلسوا ورأوا محمدا صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده يصلي، فقال لهم أبو الوليد: يا معشر قريش، هل لكم أن تبعثوني إلى محمد أعرضوا عليه هذه الأشياء لعله يقبل منها شيئا ويكف بها عنه؟ فقال: اجعل يا أبا الوليد. فجاء عتبة بن ربيعة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، جئتك من عند أشراف قريش، يا ابن أخي إنك فينا فيما قد علمت من السرة في المكان والمكان في النسب، وإنما جئتنا بأمر سترت به أحلامنا وفضحت به جماعتنا وسترت به آلهتنا وديننا وكفرت به من مضى من آبائنا، فاسمع مني يا ابن أخي، جئتك بأمور تقبل منها ما تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فانصت النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله، فقال ابو الوليد: يا ابن اخي، ان كنت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تلقى اكثر مالا، وان كنت بالذي جئت به تريد شرفا فتح لك عليه فلا تقطع امرا دونك، وان كان الذي فيك رقيا غلبا جمعنا لك من اطباء العرب ما نطبقك به وجمعنا لك من اموالنا ما يظهر عنك ما فيه، فاقرا يا ابن اخي ايها الاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افرغت يا ابا الوليد؟ قال: يا ابن اخي فاقرا. قال: فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل بتنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من سورة فصلت، وعتبة بن ربيعة معجب بالكلام، اسمعوا كلام النبي

فهو الإرث الذي يدعكم في قبوركم وتسألون عنه يوم القيامة وعن أبنائكم. اليوم بهذا الحج يعتذر ليكمل إن شاء ربنا ما قدر في الذي الأمة تكبر فيما يحاكم الأمة بطعن في القرآن كما هو حال المنافقين من الأمة في أيامنا هذه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجيا غير آجل شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أدلنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.